ولما كانت الحلقة 73 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، فتعطر الجو بأريج الجمال، ورفت فيه أجنحة الخيال، وأغمض الملك عينيه، وجلست شهرزاد إليه، وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الكاهن الأكبر لما صبى وتدله ومال قلبه وتوله ووقع في حب حانة وهو لا يعرف أنها شيطانة، ولعبت بعقل الشيخ روح الخيانة على الكهان، وأفهمهم أنه سيعتكف في الخلوة 40 يوما وليلة، وخرج من باب الجنينة وكان لقاء بينهما وبينه، وانطلقوا إلى السفينة حيث غادروا المدينة، وظلوا في البحر 20 يوما وليلة حتى انتهت الرحلة، وانطلق الهدار من فوره لينهي إلى الهضام ما كان من أمره. فلما دخل على ملك الظلام بادره بالتحية وبادأه بالسلام. مولاي، اللغنة يا ملك الظلام، يا أسفل الأنام. أخيرا جيت يا هدار. أمان يا ملك النار. إيه لأخرك؟ الكاهن الأكبر يا مولانا. إزاي؟ هي معرفتش توقعوا حانا؟ وقعته يا مولانا. وقعته؟ وجبناه ويانا. ده احنا نبقى وصرنا. خفنا نطير بيه عرفنا، استنينا اما جت مركب وخدتنا. بقى الكاهن الاكبر وقع. ما هي عملت له البدع. هادي اول الكلام. دخلت معاه في دور غرام وعش وهيام. يا سلام يا سلام لو شفت يا مولانا وهي بتغزل وتشد من شعر ده. حكم هو جاي معانا دلوقتي عشان يخليها تطلقني ويلطشها مني. وانت فهمت انك جوزها؟ دي افكارها. انا ما عنديش مانع تضحكي، بس يعني انت عارفة مركزي. يا كهكو. وكهكو دي تبقى ايه رخرة؟ مش انت كاهن الكهان؟ قلتلك نعمان نعمان. تبقى نعنوع. نعنوع وكهكو؟ يوه. يا خسارة، الحلو ما يكملش. ما تدققش يا كهكو. لو ما كنتش شقية. روح. ده مين؟ ده نوح. نوح؟ روح، يخص عليك يا روح. كلمني كويس يا نوح. ريحيني، انتي صحيح هتطلقيني؟ ايوه هطلقك، وانا وانت والسلطان. ليه بس يا بنت الجار؟ شيء بارد يا اخي، مدام ما بتحبكش. ما بتحبنيش؟ ايوه ما بحبكش. ليه بس؟ ما تطولش. انا وانت والسلطان. مد معاها على السلطان. تعالى يا نعمان. موسيقى مولاه السلطان. خشم. ايه شكوتكم؟ انا يا مولاي اسمي نوح. وانا يا مولاي اسمي روح. وانت؟ انا جاي معاهم. توصلهم يعني؟ ده عاوز ياخد مراتي مني. هي اللي عاوزة تتجوزني. تتجوزك انت يا كركوب وتسيبني؟ ما تقولش عليه كركوب، الحبوب. تحب نعمان ولا نوح؟ نعمان. لكن ده من غير اسنان عشان ما يعضنيش، ولا لهش شعر كمان علشان ما يشوكنيش. اهو ده اللي كان باقي. الدهن في العتائي. لكن انا عاوز اسالك يا روح. ايوه. لما انت ما بتحبيش نوح ليه اتجوزتيه؟ اعمل ايه؟ غصبوكي عليه؟ أصلنا كنا مديونين. ما أنا تنازلت عن الدين عشان تتجوزني غصب عني. يعني زواج بالإكراه؟ ده أنا شفت الغلب معاه. ما دام غصبوك عليه تقدري تطلقي. تطلقني وتتجوزي اللي بتحبيه. تتجوزني بعد ما تطلق نوح. نوح روح فارق. روح روح وانت طالق. روح. سامع يا نعمان؟ سامع يا مولانا السلطان. طلاق يعني فراق. وانت؟ نعم. مستعد لطلبتها؟ انا مستعد. اتفضل. احنا قلنا ايه؟ ايه الامر وما فيه ان المهر هي اللي تقول عليه. طيب تتفضل تقول. أقول؟ اطلبي الدنيا، اطلبي روحي، اطلبي عينيا. هي حاجة واحدة. ايه هي؟ تلبسني الطاقية. طاقية ايه؟ طاقية الملك سعيد. طاقية الملك سعيد؟ اللي في الخزانة الحديد. اطلبي حاجة تانية. مفيش غير الطاقية. اشمعنى؟ اش جاب ده ليه ده؟ احنا كده. وهي دي حاجة ملكها؟ انت مش عاوز تتجوزها؟ بس الطاقية اللي انتوا عاوزينها. مفيش غيرها. يعني اسرقها؟ تسرقها ما تسرقهاش. ان ما كانش عاجبك بلاش. يا مولانا السلطان. خلاص يا نعمان، ان ما كانش عاجبك محدش غصبك. طيب يا مولانا هفكر واقول لك. على اقل من مهلك. شاور عقلك. طيب عن اذنك. اتفضل، انا مستني رايك. انا هحجز لك روح 3 ايام وبعد كده ملكش عندنا كلام. كفاية كفاية يا روح، ده كتير علي. انت هتشمت نوح فيا. اطلبي اي حاجة تاني. مفيش غير الطاقية. وهي دي شوية. انت ليه قاسي عليا؟ ما هي حاجة مش في ايديا. بعد ما حطيتك في قلبي وعليا. انت عارفة الطاقية دي ايه؟ ايه؟ دي طاقية الاخفة. صحيح؟ اللي يلبسها يخفى. يا فرحة قلبي. هي هي هي. هي ايه؟ يا حبيبي هو انت؟ انا ايه؟ اللي قالت لي اللي بقى عليه احب واحد كبير عني، لا انا من سنه ولا هو من سني، ويخفيني ويظهرني. دي النبوءة؟ وهي الحقيقة، بس ما كناش فاهمينها. الطاقية هي اللي فسرتها. وهي اللي هتحققها ويبقى الحلم حقيقة. روح. انت روح الروح. قومي قومي نبلغ السلطان. يلا يا مولاي. يا نعمان. يلا يا نعمان. يعني هتجيب الطاقية يا نعمان؟ خلاص يا مولانا السلطان. أنا اتفقت معاه. بمشيئة الله. بس مش عارف أسافر إزاي. ليه؟ مفيش مراكب يا مولاي. طيب عشان خاطركم أنا هساعدكم. أنا هخليك تركب جناح الريح. جناح الريح؟ هتكون مستريح يا عبد المعين. يا عبد المعين. مين عبد المعين؟ اللي حيوديك في غمضة عين. يا عبد المعين اصحب وبان عليك الأمان. شو بيك لبيك؟ كافة ما تطلبوا بين يديك. تاخد الشيخ نعمان وتطير على جزائر المرجان. بلاد الجان؟ توكل يا عبد المعين في غمضة عين. تعال روح روح على جناح الريح. يا معين وطول عفريت الزمان واختصر المكان ووجد الكاهن نفسه في المعبد فتنهد ثم تشهد وبدأ ال... مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 73 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.